علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب من أصبح صائما في السفر ثم أفطر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس معه فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن الناس صاموا فقال: أولئك الأصاح. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن من أصبح صائما في السفر جاز له أن يفطر، ولو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته لازمه إتمام الصوم. ولو أصبح في السفر وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم. إذا كان قريبا من البلد، نعم. طيب. وقال مالك: يدخل وهو صائم. وقال قوم: له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر، وهو قول عبيدة السلماني لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان طيب. والحديث حجة على هذا القائل: ولا، ومعنى الآية شهد الشهر كله، فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر. بأن سافر فله بالسفر يعني أن يفطر مخير. نعم طيب. أما المقيم إذا أصبح صائما ثم خرج إلى السفر فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر، وهو قول النخعي ومقحول به قال الزهري، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر وهو قول الشعبي، وإليه ذهب أحمد. وروي فيه عن أبي بصرة الغفاري وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض جاز له أن يفطر، والأول أحوط وليس كالمرض لأنه أمر يحدث لا باختياره، والسفر أمر ينشئه باختياره. وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قائدا، ولو شرع في الصلاة مقيما ثم صار مسافرا بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر. وقال الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه جاز له أن يفطر في بيته. وبه قال إسحاق، ويرى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقيل له سنة، قال سنة، ثم ركب. يعني أنه على أنه أكل قبل إيه؟ قبل أن يخرج من بيته، لكن الجمهور يقولون على أنه حتى يأخذ بالسفر وبعد ذلك يجوز له أن يفطر، وأما قبل خروجه لا. نعم طيب. وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج فعليه أن يصوم ذلك اليوم. نعم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد. القصر ولا الصيام. نعم. باب المحارب يفطر. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال يعني بعد أن خرجنا يعني بعد أن خرجنا عن إيه عن حدوده عن حدود البلد. نعم طيب. قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وروي عن أبي يعني سعيد يعني إلا من هذا السند إلا من هذا السند. نعم وروي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم إذا عرفوا على أنهم سيلقون العدو ويجوز وهم صائمون يجوز لهم أن يفطروا. نعم حتى يتقوى على إيه على لقاء العدو. نعم أخرج مسلم في صحيحه أن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. دنوتم يعني قربتم من إيه؟ من عدوكم وأنكم تفطرون الفطر أقوى لكم لأنكم تريدون المحاربة. نعم طيب. فكانت رخصة ومنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبح عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزيمة فأفطرنا. يعني أول هناك كانت رخصة على أنهم يعني ما قال لهم بقول شديد عن أفطر وأما في المرة الثانية وقالهم أفطروا. نعم وكانت عزيمة يعني قولا بإيه بأمر. نعم باب الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدنو فقل فقلت إني صائم فقال أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. شطر الصلاة يعني قصرا شطر الصلاة يعني قصرا. نعم يعني والله يعني المسافر يعني أن يقصر الصلاة من أربعة إلى اثنين. نعم والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. تحسف على أنه لم يأكل من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الإطعام أم لا فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء ويروى ذلك يعني عن عمر بن عباس يعني عليهم التطعمان يعني تكفران. نعم طيب وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد. سئل ابن عمر أن الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري وهو قول الأوزاعي والثوري أصحاب الرأي وقال مالك الحامل تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض والمرضع تقضي وتطعم وقال بعضهم إن شاءتا أطعمتا ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وهو قول إسحاق بن راهوية فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم عنه ولا قضى عليه لعجزه قرأ عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك فلهم أن يفطروا ويطعموا. عند الشافعي على أن الحامل والمرضع إذا فاقد على أولادهما أفطرتا وعليهم القضاء، وإذا خفد على أنفسهما أفطرتا ولا كفارة ولا كفارة. ليه؟ لأنه كالمرض، لأنه إذا خفد على أنفسهما. وأما إذا خفد على أولادهما يعني إذا هي صامت ما يأتي للولد لبن تنشف بيوشها ما يكون لبن، أو على أن إذا كانت حامل على أن الولد يضره صومه فهي تفطر، نعم، وتقضي بعد ذلك وعليها الكفار إذا خاوت على أولادهما. وإذا خاوت على أنفسهما فقط فعليهم القضاء فقط. والشيخ الكبير الذي بلغ في العمر مثل سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه حينما بلغ إلى أن زاد على 100 رضي الله تعالى عنه، نعم، ببلغ دعوة الرسول عليه السلام حينما دعا له قائد أمه جاءت به إلى الرسول عليه السلام وقالت يا رسول الله إن أنس هذا يخدمك وإنه غلام كيس فادع له، فدعا له بكثرة الولد وبطول العمر، فعاش كما يقال رضي الله تعالى عنه عاش 120 سنة، وكان في آخر عمره لا يستطيع أن يصوم، فكان يفطر ويجعل بدل كل يوم مدا من طعام. نعم، هذا هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان وكان كل يوم مسكينا. ليست منسوخة يعني الآية في قول الدعاية والذين يتوقونه، وعلى الذين يتوقونه فدية طعام مسكين، يعني على أن هذه الآية باقية الحكم، حكمها باق على الشيخ الكبير وعلى من، نعم، وعلى الحامل وعلى المرضع. وبعضهم يقول على أنها منسوخة، على أنها منسوخة، كان أول يقول على الذين يطيقونه فدية، يعني حتى لو كنت أنت شبابا، معنى الآية لو كنت أنت شبابا في أول الأمر، وكانوا يطيقون الصوم ولا يريدون أن يخير بين أن يصوم أو بدل الصوم كفارة ولو كان ضايقا، ثم هذه نسخت. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول لا، هذه الآية خاصة، يعني معنى ذلك على أنها باقية الحكم في من؟ في المرضع والنفساء، وكذلك الشيخ الكبير إذا خافد على أنفسهما أو خاف على أولادهما، والشيخ الكبير إذا عجز عن الصوم فلا زال يفطر وعليه الكفارة. نعم. طيب، أخرجه البخاري وأخرجه أبو داود الطبري عن ابن عباس بلفظه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وإسناده قوي. وقراءة العامة وعلى الذين يطيقونه، قال الطبري رحمه الله في تفسيره وهي قراءة كافة المسلمين وعلى ذلك خطوط مصاحبهم، وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة لمصاحب أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر، لأن ما جاء به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به الحجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة. وذهبوا إلى أن الآية منسوخة، فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، فنسخها قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأقوى. يعني كان في أول الأمر مخير الإنسان، إذا كان يريد أن يصوم يصوم، ما يريد أن يصوم يخرج عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم عن كل يوم صدقة مدة. لكن جاء قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه، نعم نسخ هذا الحكم وبقي على أن الذي يطيق الصوم يصوم، ولا يمكن أن يقدم كفارة إذا كان هو يطيق الصوم. نعم. حديث ابن عمر في البخاري وحديث سلمة بن العقبة رواه البخاري ومسلم، أخرج البخاري تعليقا ووصله أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي من حديث ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورقص لهم في ذلك في أول الأمر فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. نعم، يعني أول لما ورد صوم تدريبا تدريبا كان مخير، الذي يصوم يصوم والذي لا يصوم كان يخرج بدله صدقة، حتى نزل قوله تعالى نعم وفنشنكم الشهر فليصوموا. نعم. وذهب بعض من قرعوا على الذين يطيقونه إلى أنها غير منسوخة، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر، وتأويل الآية وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال صحتهم وقوتهم ثم عجزوا عن الصوم فعليهم فدية. قال الطبري يعني كانوا يقدروا على الصوم والآن لا يقدرون بحسب الكبر أو بحسب المرض. نعم. طيب. وقال آخرون ممن قرأوا على الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة. وقال إنما تأويل ذلك وعلى الذين يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين، لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا. وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبعوا، والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. وقال مالك مستحب غير واجب. وقال ربيعة لا فدية عليه ولا قضاء. الصحيح على أن عليه الفدية إذا كبر في السن الإنسان ولا يستطيع أن يصوم، نعم يخرج عن كل يوم من إيه مدة طعام. نعم. واختلفوا في قدر الطعام عن كل يوم، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدة، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال قوم يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو قول ابن عباس وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه. وروي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاء. ما كان المفطر يتقوته، يعني على أنه يعطي المسكين الشيء الذي كان يتقوته في يومه، تقوته يعني الذي كان يأكله في يومه، يعني يعطي المسكين مثل ما كان يأكل في يومه. نعم. وبعضهم قال على أنه مد، وبعضهم قالوا على أنه مدين نصف ساعة. نعم. عن ابن عباس وروي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر وسحوره حتى يتسحر. نعم. باب تأخير المرأة. هذا الذي أفطر إذا أفطر الكفارة يعطيه فطوره الذي يفطر به، ويعطيه كذلك عشاءه الذي ايش وسحوره الذي يتسحر به. نعم. باب يعني بعض الاقوال. نعم. باب تأخير المرأة قضاء الصوم الى شعبان لحق الزوج، وانها لا تصوم تطوعا الا باذنه. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في شعبان يكثر الصيام فيه، يكثر عليه الصلاة والسلام الصيام. نعم. فكانت هي تكون لها تكون له فرصة تصوم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه عن أحمد بن عبد الله ابن يونس عن زهير عن يحيى وقال قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل ولا شيء عليه، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة. يعني يقول على أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان سواء بأن أفطر وكان مريضا، أو أفطر وكان مسافرا، أو أفطرت المرض وكانت حائضة، أو أفطرت وكانت كذلك نفساء، فيجوز لها أنها يعني عندها مدة من بعد العيد حق شوال إلى أن يأتي رمضان الثاني الذي بعد الذي صامته. نعم. فهي موسعة فيها، فلا أن تصوم في محرم، تصوم في سفر، تصوم في ربيع أول، تصوم تقضي يقضي الإنسان. وإذا لم يقضي له أن يؤخره إلى شعبان، وأما إذا ضاق شعبان فلا بد أن يؤديه، وإذا لم يؤديه يبقى في ذمته وعليه كذلك كفارة. كل ما تأخر سنة مثلا عليه يوم، إذا تأخر سنة نعم عن صيامي يجب عليه أن بالتأخير أن يخرج له مد. كل ما تأخر سنة يخرج مد، لو تأخر سنتين مدين، لو تأخر ثلاثة أمداد إلى آخره سبب التأخر. نعم. طيب. قال سعيد ويتعين له شعبان، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن المسيب في الصوم العشر لا يصله حتى يبدأ رمضان برمضان. يعني لا يجد الإنسان أن يصوم السنة والتطوع حتى يقضي الفرض نعم. فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم. وروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وهو قول عطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن عباس يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وقال يعني مدين نصف صاع، يعني مدين، لأن الصاع أربعة أمداد والمد هو الربع، نسميه الربع. نعم. وقال قوم يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. الحسن البصري، الإمام الحسن البصري رحمه الله. نعم. وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا قضاء عليه، ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وزوجها شاهد يعني حاضر، ليس بمسافر، إذا كانت المرأة تريد أن تصوم تطوعا نعم لا يجوز لها أن تصوم إلا وزوجها حاضر حتى تأخذ إذنه نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة. أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق مسلم عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه. بعله يعني زوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. نعم. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن يعني لا تدخل أحد إلا وهو حاضر يعني في البلد إلا أن تأخذ إذن زوجها. وإذا كان مسافر من باب أولى إذا كان مسافر. بل يجب على الإنسان إذا علم أن صاحب البيت ليس بموجود في البيت لا يأتي إلى البيت. نعم. ولا يفتش عنه إذا علم على أنه مسافر. نعم. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. من غير أمره. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. يعني إذا تصدقت من البيت ولم تأخذ الإذن منه فنصف ما صدقت به يكون أجره لمن؟ للزوج. نعم. باب التتابع في الصيام. وأما إذا أخذ الإذن منه فتكون شريكة له. نعم. طيب سيدي. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. فقال الله سبحانه وتعالى في الكفارة فصيام شهرين متتابعين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال رحمه الله من أفطر أياما من رمضان فالأولى أن يقضيها متتابعة. الأولى الأحسن الأفضل ولو قضاء متفرقة لا بأس. نعم. ولو فرق قضاءها فجائز عند أكثر أهل العلم. نعم. قال الحكم كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان لا بأس بقضاء رمضان متقطعا. قال الحكم متتابعا أحب إلي. قال يعني أفضل لأن الإنسان يؤدي الشيء لأنه ما يدري هل هو يحيى أو يموت. نسأل الله أن يتمم عليه. نعم. قال الحسن لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة فالواجب بها أن يصوم شهرين متتابعين. فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها يجب على استئناف شهرين. يعني إذا كان القتل خطأ مثل ما مثلا ما يحكم عليه القاضي يحكم على الذي يدعس بالسيارة يقول له عليك الدية وبعد ذلك أن تصوم شهرين متتابعين لا بد من صيام شهرين متتابعين. نعم. في قتل الخطأ وأما العدوان لا. نعم. ولا أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض فإذا طهرت بنت على ما صامت من غير تأخير. ولا أفطر بعذر سفر فيستأنف. ولا أفطر بعذر المرض فاختلف أهل العلم فيه فأوجب الشافعي الاستئناف على أثر قوليه. وقال قوم يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير لأنه معذور وهو قول مالك. ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن اعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم 3 أيام. واختلفوا بوجوب التتابع فيها فذهب قوم إلى وجوبه وهو قول مجاهد وقال إنها في قراءة أبي بن كعب فصيام 3 أيام متتابعات. هذا أحد قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان. باب من مات وعليه صوم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن عيون قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا حديث صحيح. يعني إنسان كان عليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة ولم يفعله نعم ومات ولم يفعله نعم صام عنه قريبه سواء كان الوارث أو غير الوارث سواء كان وارثا أو غير وارث والوارث أولى. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر أن الأعمش أن سلمة بن كهيل ومسلم البطين وأن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين. قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال بحق الله أحق، يعني أدي أنت عنها، يعني أدي أنت الصوم عنها. نعم نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشج، وأخرجه محمد بن محمد بن عبد الرحيم عن معاوية بن عمرين عن زائدة عن الأعماش عن مسلم البقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر. ثم قال ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعماش عن الحكم مسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. قال رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في من مات عليه صوما عن نذر أو قضاء عن فائت، مثل أن أفطر شهر رمضان عمدا أو أفطر بعذر السفر أو مرض فأقام وبرأ وأمكنه القضاء فلم يقضي حتى مات، فذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه. وبه قال حماد وهو قول أحمد وإسحاق. قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا كل واحد يوما جازا. وروي عن ابن عباس أنه كان إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه